عن آدم عليه السلام قال ثم خلق آدم بيده، وتكلم عن خلق الملائكة ابتداء، نعم، وثنى بعد ذلك بخلق آدم عليه السلام، ولأن خلق آدم عليه السلام أيضا فيه دلالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه. قال ثم خلق آدم عليه السلام، ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكملها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها. وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما ولد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. وهذا دقيق النظر جدا في هذه المسألة العظيمة، ينظر فيها إلى الشرع وإلى القدر بعيني الشرع وبعيني بعين الشرع وبعين القدر. يقول ثم خلق آدم بيده، خلق آدم بيده فيها إثبات اليد لله جل في علاه، وأن الله جل في علاه خلق آدم تشريفا لآدم بيده، ففيها أولا إثبات اليد لله جل في علاه، واليد صفة ثابتة لله جل في علاه من الصفات الثبوتية الذاتية الخبرية، لا تثبت لله جل في علاه إلا بمحض النص، إلا بمحض التوقيف، لا مدخل العقل فيها بحال من الأحوال، لأنها من الصفات الخبرية التي مسماها عندنا أجزاء وأبعاد. ثبتت لله جل في علاه بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب فقد قال الله جل في علاه يد الله فوق أيديهم، وقال الله جل في علاه مما عملت أيدينا على الإفراد والجمع، وقال الله تعالى لما خلقت بيدي على التثنية، ولله يدان سبحانه جل في علاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في معرض المدح لصفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة قال وكلتا يدي ربي يمين. وأما الإفراد فهو مضاف، والمفرد المضاف عام، فلا إشكال بين الإفراد وبين الجمع. مما عملت أيدينا للتعظيم، للتعظيم من هنا للتعظيم، فنقول إذن هذا لا خلاف فيه بأننا نثبت لله يدين من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة. وهنا تشريف آدم عليه السلام أن الله تعالى خلقه بيديه، والله قد أثبت كما أثبت اليدين أثبت الأصابع وأثبت الأنامل، كما أثبت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين قال القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، أيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. وقال رأيت ربي في أحسن صورة، فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أعلم. قال فوضع يده على صدري حتى يعني شعرت ببرد أنامله، فجعل الأنامل هنا مضافة لله جل في علاه، إضافة الصفة للموصوف، إضافة الصفة للموصوف، نعم. بل وهناك روايات أثبتت الكف. ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وهذا فيه رد على من اختلف هل آدم كان في الجنة التي هي جنة الخلد أم لا، والصحيح أنه كان في الجنة، هذا الصحيح، الصحيح أنه كان في الجنة ثم أنزله الله منها وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه، وهذا أمر جلل. أرأيتم هنا المزني يلفت الانتباه إلى مسألة مهمة، إلى أن القدر يسبق، إلى أن القدر يسبق، وسبق القدر لا بد من تحقيقه. قال: وقبل ذلك للأرض خلقه، يعني ما خلقه للجنة ابتداء خلقه للأرض ابتداء، وهيأ الأسباب لذلك. ولذلك قال الحسن البصري والذي نفسي بيدي: ما خلق الله آدم إلا للأرض، ما خلقه للجنة. وهذه تجعلنا نتمسك بهذه المسألة العظيمة، مسألة إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. إن الله جل في علاه أراد آدم في الأرض، وأراد لهذا الصراع أن يقوم بين آدم وبين عدوه اللدود، بين إبليس، عندما أمر بالسجود فأبى واستكبر وكان من الكافرين، أبى واستكبر وكان من الكافرين. لذلك صارت الحرب مشتعلة مستعرة بين آدم وبين إبليس. وهكذا الله تعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. إن الله أراد الرفعة والتمليك ليوسف عليه السلام وليحكم مصر عزيزا كريما، فهيأ كل الأسباب إلى أن يصل موسى عليه السلام إلى مصر. موسى ما كان لأحد أن يتوقع بحال من أحوال أن يكون بمصر، ولا هو ولا أهله، إلا أن يكون بتهيئة هذه الأسباب. عندما رأى الرؤيا وحذره أبوه أن يتكلم بهذه الرؤيا، عفوا، هذه مسألة عظيمة جدا، مسألة إذا أراد الله شيئا هي له أسبابه. وهذه مسألة في قلب القدر في هذا الباب، لأن التأصيل العام أن الله جل في علاه ونعطى المسببات بالأسباب، وخلق السبب والمسبب، وقد يتخلف السبب عن المسبب لحكمة عظيمة، لكن من سنن الله الكونية أنه لا يظهر المسبب إلا بعد الأخذ بالسبب. فقد هيأ الله جل في علاه هذه الأسباب ليكون آدم في الأرض. قلنا بأن يوسف عليه السلام هيأ الله له الأسباب حتى يصل إلى مصر، وقلت أنه ما يمكن لأحد أن يتصور أن يوسف أن يكون عزيز مصر، هو مع أهله لم يكن في مصر ولا قارب مصر بحال من الأحوال، لكنه عندما رأى الرؤيا وقال له أبوه محذرا: يا بني لا تقصر رؤياك على أحد، يا بني لا تقصر رؤياك على إخواتك فأكيدوا لك كيدا، إن شيطان الإنسان عدو مبين. فقص على إخوته وخالف كلام أبي، وكل ذلك لتحقيق القدر، كل ذلك لتحقيق القدر. لابد أن نعقل عن ربنا وننظر في الحكم، لما يحدث هذا؟ يقف الإنسان متعجبا، قد يتجاوز حدودا ما كان له ولا في ذهنه ولا كان في قلبه، يختلش في نفسه احتمالا أنه يمكن هذه الخطوط أن يتجاوزها الإنسان أو يتعداها، لكنه في النهاية إن كان يعقل عن ربه جل في علاه يقول: ولله حكم وشؤون في عباده. ما وراء ذلك أن الله جل في علاه يحقق ما قدره، وأن ما قدره الله جل في علاه لابد أن يكون، ولو وقفت الدنيا بأسرها أمامه، ولو قدر ولو قدر في شيء أن لا يكون، ولو وقفت الدنيا دفعا له لن يكون. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا ما كتب الله عليك. لذلك هيأ الله الأسباب ليوسف فوقع هنا في المحظور، وخالف الوالد وقص على إخوته، حصل الحسد، ثم أخذ يوسف كاد يقتل، فمنع الله ذلك تهيئة للأسباب التي أرادها الله جل في علاه، لأنهم أرادوا قتله في البداية، والله ما أراد ذلك فلم يكن ذلك. قال كبيرهم ألم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. فراق لهم ما قيل، والله يجرهم جرا إلى ما قضى، فشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. هكذا لا سبحان الذي لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. الكريم ابن الكريم ابن الكريم يباع بثمن بخس دراهم معدودة، كم قيمته عند ربه جل في علاه؟ لم يكن له قيمة عند إخوته، ولكن تفرس فيه الرجل الذي اشتراه. هكذا النبلاء العقلاء لا يعني بهم تحقق الأماني، لكن السفهاء ما يمكن أن تحقق بهم الأماني بحال من الأحوال ولو صرحت نواياهم، ولأن إصلاح النية لا يمكن أن يصلح أو صلاح النية لا يمكن أن يصلح العمل الفاسد. شراه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثوى، هذه البداية الآن، وإذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، أكرم مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. أنا أضرب مثلا واحدا، وإلا وقفنا مع هذه مسألة عظيمة جدا كلها في أبواب القدر تتفتح، لكن أردت أن أبين ما قاله المزني هو الذي قاله الحسن البصري، قال والذي نفسي بيدي أول ما خلق الله آدم ما خلقه للجنة، ما خلقه إلا للأرض. ولذلك لما موسى عليه السلام حج آدم كانت الحجة مع آدم على موسى كما سيأتي. فهيأ الله الأسباب، فقال أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. شوف الله ماذا قال، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث إلى آخر الآيات. ثم ذلك بلاء للتمكين، لذلك الله جل في علاه يبين ذلك لنا، أن المنح لابد لها من تقضمة المحن، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. ويقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يضحك ربكم من عباده يقنطون مع قرب غيري، يقنطون مع قرب غيري. فهي الأسباب حتى احتاج له الملك في الرؤيا، فأول الرؤيا فصار عزيزا لمصر. آدم عليه السلام خلق الله للأرض لا للجنة، عاش في الجنة هو وزوجه، ثم كانت الغواية وسلط الله عليه الشيطان حتى أغواه فأكل من الشجرة، وهذه تهيئة للأسباب حتى ينزل آدم في الأرض. ما الذي يعني يضر آدم في هذا الباب؟ لا شيء يضر آدم إلا تجاوز الحد والمعصية التي وقعت فقط، لا يضره إن كان في جنة أو كان في نار، لا يضره إن كان في جنة أو كان في نار أبدا. هو الذي يضره أن يتعدى أو يتجاوز حدود الله جل في علاه الذي حدها له وقد وقع فيه. نهاه الله جل في علاه عن الأكل من الشجر، وما نهاه إلا ليوقعه فيها، ومنهاه إلا ليوقعه فيها. سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لو يكن. إنما قولنا لشيء إذا أرادناه أن نقول له كن فيكون، فسبحان من جلت قدرته إذا أراد شيئا هي له أسبابه. ولذلك قلت الذي يجهل عن الله لا يدري لما يفعل الله ذلك. قد يقع المرء في المحظور ويتعجب ويجلس يتندم ويبكي، هذا مطلوب منه، هذا مطلوب منه، يتعجب ويتندم ويبكي، لأن هنا مصلحتان تقعان بالقدر وبالشرع. ما هما المصلحتان؟ تفضلوا بقى، لأنه هذه اسمها خفي العلم ولطفه، أريد منكم المشاركة. وش المصلحتان هنا؟ قد تعدى فبكى. مطلوب هنا الآن مصلحة شرعية ومصلحة كونية، ما هما؟ شرعية أن يعلم آدم التوبة والندم على الذنب الكونية، نزوله إلى الأرض وخلافته وعمرته إياها ما شاء الله. ممتاز. الانكسار بين يدي الله ومعرفة حكمة الله فيما سيترتب على ما أكملت أجاد، لكن جيد جدا. أن يعلم أن الله وحده بيده توفيقه فلا يعجب بعمله، وكذلك لا ما شاء الله. الجميع من طرف العلم كل أخذ طرفا من أطراف المسألة وصب النظر عليها ووقف عندها، وهذا ممدوح جدا. كذلك لا يزدري من وقع في الذنب مثله، وكذلك يتعبد الله بأسماء التواب الغفور. ما شاء الله، ما هذا الجمال. يذنب لا يستغفر فعل قدره، والقدر ينزل إلى الأرض. ممتزين. كمان الكمال لله وحده والنقص في عباده. جيد ربيع، إيش هذا؟ إيه الجمال؟ ندى النظر إلى التعدي بعد القدر بعين القدر، لأنه لابد أن يكون حكمة عظيمة تعامل مع ذنب بعين الشرع برزوم الاستغفار. ما شاء الله، ممتاز. إنها قدر المعصية وأرادها شرعا تقصدين. ممتاز. معناه لا يحبها وذلك الابتلاء. ممتاز. قدر التوبة والأوبة هي لمصلحة شرعية حتى يتقرب العبد الرب يرتفع درجات في سيدنا آدم. ممتاز. قلت طلبت العلم هنا أفزاز، كل نظر بعين جميلة فأتى بمسائل أجمل ما تكون. تلاوز مع الله علم الغيب بإمكانه، بما يكون الله العبد بحكمه وهيئ له الأسباب فانكسر الله عسى أن يكون انكسار وعوده. الله أكبر. جميل جميل. شهد الله القدر. كلام خلاص، أنا ما أستطيع أتعدى كل هذه الإجابات كلها. كل نظر بطرف إلى المسألة فأدلى بدلوه. الله أكبر. مسائل عظيمة جدا في هذا الباب. الحق نقول هنا مصلحتان عظيمتان من المصالح التي تحقق لا تحقق إلا بالشرع وبالقدر. المصلحة الأولى إنابة آدم عليه السلام وانكساره وذله لربه، وبيان كيف الله في قلبه. ذكر ابن كثير بأن آدم عليه السلام ما رفع رأسه للأرض مدة ما عاش من الأرض إلى السماء مدة ما عاش أو زمنا ورضحا طويلا من الزمن استحياء من الله جل وعلا، لم ينظر إلى السماء بسبب الأكل من الشجرة، مع أن الله قدر عليه ذلك. والأمر القدري الذي هو من الأهمية المكان. طبعا هو أصالة أيضا لتقرأ ما بين السطور بأن الإنسان قد تكون المعصية سبب، قد تكون المعصية سببا له في رفعته عند ربه جل في علاه وفي تمكينه للأرض، وهذا عجب، لأنه بعين الشرع فقط نقول لا، إنما نزل بلاء بذنب، نقول لا بالذنب ينتقص القدر، بالذنب تنزل الرتبة، بالذنب ينزل البلاء، لكن بالذنب ترتفع الرتبة، بالذنب يتملك المرء، هذا عين العالم، هذه عين العالم الذي يمحص النظر غوصا في معرفة ما وراء الحدث. وإذا كنا بالتقعيد العام لا يمكن المرء حتى يبتلى، قد يبتلى مثل هذه المعصية ليمكن. الله له حكم وشؤون في عباده سبحانه وجل في علاه، فآدم عليه السلام ما مكن إلا بالمعصية، مكن فآدم عليه السلام نزل الأرض وعمرها، وكان له الولد وتاب توبة رفعته درجة عند ربه جل في علاه، فأجمع العلماء أن ما كان من آدم بعد المعصية أن درجته بعد المعصية عند ربه جل في علاه كانت فوق ما كانت قبل أن يعصي الله ويأكل من الشجرة، ثم يأتي القدر ليمكن ما أراده الله جل في علاه. لذلك شوف البصر النافذ من المزني، الإمام المزني، نعم ممتاز ممتاز يا محمد. والدليل على ذلك لما قال سليمان عليه السلام أيضا قدر من الله جل في علاه من أجل أن يتمكن سليمان وأن يكون له مكان، مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لولا دعوة أخي سليمان لوجدتموه مربوطا في سارية المسجد يلعب به الصبيان الجن بعدما قال أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وقد استجاب الله جل في علاه وجعله ملكا نبيا ما من أحد من الملوك عندهما عند سليمان عليه السلام. قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ولذلك شوف عظيم نظر الإمام المزني فيما يقول، ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، يا رب يا لله. لذلك نقول دائما المتقن من أتقن أبواب الاعتقاد، فمن إتقان أبواب الاعتقاد هو النظر بعيني القدر والشرع. نهاه شرعا عن المعصية وقدرها عليه، يا لله فسبحانك ربي ما أعظم شأنك. نهاه لأنه لا يحبها، نهاه لأنه لا يريدها، كل ذلك إيش؟ شرعا. وقدرها عليه كونا، ولما قدرها مع عدم حبه لها للأثر، لأنه أراد الأثر. والمسألة هنا في النظر الدقيق الأثر لن يصل إليه إلا بالتعرج على هذا الباب، مع أنها بوابة فيها ما فيها من الإيلام، فيها ما فيها من العراقيل، فيها ما فيها من الشدة واللأواء، لكن هكذا قدر الله تعالى أنه لا يعبرها إلى الأثر الذي أراده وقدره كونا إلا عن طريقها. وطبعا لابد أن تقول أما كان لطريق أسلم أن يصل به إلى هذه الثمرة، هذا المسبب، هذه النتيجة، لا هناك طرق يصل بها الإنسان إلى ذلك، لكنها لا تكون محكمة متقنة بالغة ما بلغت من الإتقان والإحكام وعظيم الثمرة إلا بالعبور على هذا الجسر، ولا يمكن أن يصل إليه المرء إلا عن هذا الجسر. فسبحانك ربي ما أعظم حكمتك، سبحانك ربي ما أعظم تقديرك. فهنا أيضا غوص الإمام المزني. لذلك قلت الشوافعة أكثرهم الله تعالى أعطاهم دقة نظر وذكاء، يعني لم يعطى أحد من العلماء مثل هذا العطاء في علماء الشافعية، والله تعالى أعلى وأعلم. ولذلك العالم الرأس رسوخ العالم بيظهر بدقة نظره وغوصه في الأدلة. شوف قال نهاه عن الشجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها ونهاه. طب لما نهاه؟ ما هو الله تعالى يعلم قبل خلق آدم أنه سيأكل من الشجرة. قلنا لأن البشر كما قال هو في أول المسائل هم صائرون إلى ما قدر الله جل في علاه، ولأن قدر الله كله حكم سبحانه جل في علاه، ولأن قدر الله كله حكم عظيمة، فلذلك قال قد ونهاه هو بعين الشرع، لتعلم الفرق بين عين الشرع وعين القدر. عين الشرع فيها المحبة، عين الشرع فيها المحبة، وعين القدر ليست كذلك، فيها التعميم. عين الشرع فيها المحبة تخصيصا، وعين القدر فيها التعميم. بل من شاسع وفرق واسع بين العينين مع وجود التلازم. فنهاه عن الأكل من الشجرة وقضى عليه أن يأكلها. سبحانك ربي ما أعظم حكمك. وقد نفذ قضاه عليه بأكلها، ففيها دلالة واضحة جدا كما قلنا. أما المكلف فليس له بعين القدر، ليس له بعين القدر، فيحتج بها على عين الشرع كما فعل البله السفهاء من الجبرية فأوم الأشاعرة الذين يغلبون عين القدر على عين الشرع، ويقولون هذا ينفذ إرادة الله جل في علاه. ولذلك لهذا المذهب السوء دخل الرجل على امرأتي فوجد رجل عليها فأخذ السيف، فقال له الرجل وهو عليها يا سلام على البجاحة، فقال له تمهل، والله ما فعلت ذلك إلا بقدر الله. يا لهوي، هنا الجهل وهنا العين العوراء. قال ما فعلت ذلك إلا بقدر الله، فأسقط السيف وقال آمنت بالله. المرأة بعد النخوة ما انهارت، المرأة لما رأت ذلك قالت والله إن هذا المذهب سوء، إن بلغ هكذا هذا مذهب سوء. ولذلك شوف بقى الفقه الدقيق، لما أخذ عمر الخطاب السارق ليقطع يده قال أمهلني يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيدي ما فعلت ذلك إلا بقدر الله، قال لا أمهلك وأنا والذي نفسي بيدي لا أفعل ذلك بك إلا بقدر الله. قدر يدفع بالقدر وعين الشرع تحقق، وهذا هو العلم. قدر يدفع بالقدر وعين الشرع تحقق، لأن الله ما شرعها إلا وأرادها أن تحقق، ما شرعها إلا لتحقق. قال ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها. والله هذا خفي على كثير ممن يطلب العلم. أي نعم. فقال له، قال المصنف ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها. هذا غوص، والله هذا غوص. كأن الله جل في علاه كأني بربي وهو يقول لآدم لابد أن تلجأ إلى هذه المعبرة، وإن كانت وعرة، وإن كان فيها ما فيها من انكسار قلبك، وإن كان فيها ما فيها من الألم العظيم الذي سيصيبك، والندم الذي أحبه منك فأراه فيك على التجاوز والتعدي. يا الله، سبحانك ربي العالم بحق من وقف يتدبر إلى أفعال الله جل في علاه. ثم سلط عليها عدوه فأغواه عليها. رأيتم كيف مكن لعدوه من غوايته من أجل أن يصل إلى قدره، والله على كل شيء قدير، وله في عباده حكم وشؤون. والبار بحق والعالم بحق هو الذي ينظر في المآلات وينظر الآثار مع وضع اعتباره في الكلام على المسائل العظيمة التي تبين عين الشرع. ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها وجعل أكله لها إلى الأرض سببا. فانظر هنا إناطة المسببات بالأسباب، وجعل أكله لها إلى الأرض سببا. فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا، يا لله، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. فكأن كونا لابد أن يأكل، لابد أن يأكل، لكن هنا مع دقيق اللطف فيما قدره الله جل في علاه على آدم أمر جلل. أرجو أن أرى دقيق اللطف في فعل الله مع آدم، أن تأتوني به. صبحك الله بكل خير شيخ أحمد، أحسن الله إليك ورفع الله مقامك ويسر لك أمرك ودربك، وجعلني وإياك من الصادقين في السير في هذا الطريق، وأن ييسر لنا أمر نصرة دينه ونشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. أريد دقيق اللطف في هذه القصة مع آدم عليه السلام، ولذلك كان المزري من أعلم الناس عندما قال وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما ورد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. لو أتى بها أحد، لو تعلمون سعادتي كيف تكون، وسعادتي أيضا إلى الآن تكون، لأنني رأيت إن شاء الله الإجابات في السؤال الأول كثيرة جدا تثبت على دقيق النظر عندكم، لكن هذه مسألة مهمة شوية. دقيق اللطف فيما قدره الله جل في علاه على آدم. نعم. وفقه للتوبة والندم ونجعل عدوه ويجر إلى ما هو أكثر. ممتاز. وفقه للتوبة على ذلك وعرفه بخطر عدوه. ممتاز يا عم عبد الله، وافقت حجرا، ولك في ذلك عظيم الفخر. نفع الله بك الأمة الإسلامية. طب أنا سأسارع عشان أختم درس الليلة أو اليوم. يا الإجابة كانت مع ربيع، وربيع جاءت له بركة ما جاءت له تأصيلا. اللطف القضاء والمعذرة بضعف النفس، هذا الذي أردته، أن الله جل في علاه ما ترك آدم هكذا فيظن به أحد ظنا، فاعتذر لآدم، اعتذر لآدم وأظهر عذره وبين أنه لولا العذر لما كانت الثمرة الأخرى التي لفت الانتباه إليها حجر بن عبد الله. هو ما وفق للتوبة إلا أنه لم يعزم على المعصية، ومن عزم على معصية أقسم لا يوفق للتوبة. من عزم على المعصية لا يوفق للتوبة. طبعا أنا ممكن أسأل لما، ما الذي جعلك تقول بذلك وتجزم به؟ طب أديني سألته، في أحد يجيبني يقول لي أخطأت في النظر؟ قريب يا حجر، قريب، لست بعيدا، قريب جدا. ولم نجد له عزم، هذه الآية التي أردتها منكم بمفهوم مخالفة. ماشي، هو طيب سأقول ممتازين. ألا طيب يا ربي، جيد جيد، استغفر الله، ممتاز ممتاز، أنتم نظرتم نظرا طيبا. نعم، هو العزم على المعصية دليل على الإصرار، العزم على المعصية دليل على الإصرار. والمصر لا يوفق، والمصر لا يوفق، قال الله تعالى. طبعا الإصرار بقى هنا نقول أن في الإصرار استخفاف واستهانة. نعم، والمصر لا يوفق لما، لأن الله جل في علا ماذا قال؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. يبقى استغفروا لما هكذا، لابد أن ترى في هذا. طبعا أقصد الغالب، طبعا أنا أقصد الغالب في هذا. طبعا قال والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ولمسند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أحكم حتى كمان، لا أعطي حكما، أنا أريد تصورا علميا فقط. فقال حتى لا أتي متنطع ويقول إذن أخذتم الناس بالمآلات، هذا ليس هذا المقصود، المقصود تصور المسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد ويل للمصرين الذين يصرون على ما يفعلون، قال ويل لأقماع الأقوال وويل للمصرين الذين يصرون على ما يفعلون. ولذلك الآية ظاهرة جدا، فالله جل في علاه من اللطف الخفي في المسألة هذه برمتها، بعدما وقع في المعصية وأكل من الشجرة ونزل إلى الأرض، أولا الله تعالى اعتذر له، والاعتذار كانت ثمرته أن وفقه للتوبة فقبله، ومن ثمراته أن كانت له الحج على نبي آخر أراد أن يراجعه على ما حدث له، فهنا لم يصر. قال الله جل في علاه قال ولم نجد له عزما، وهذا من رب السماوات العلى. انظر كيف الله تعالى يدافع عن أوليائه حتى في معصيتهم، يا لله لك الحمد ربنا. ولذلك ترى أن المؤمن بحق هو الذي ينظر إلى أخيه المؤمن فيدافع عنه حين الزلل، والله هذا محض الإيمان، وهذه أصالة لم تفتح لأي أحد، يعني هذه المسألة لم تفتح لأي أحد. أنت الآن طبعا ترى أن البقرة إذا وقعت الله المستعان، لكن الله جل وعلا لطيف بعباده، هذه ليست لأحد. انظر كيف الله يدافع عن وليه حين معصيته، ويكره الله منه المعصية ولكن يحب فيه التوبة والإنابة. ما قال الله جل وعلا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. شوف انظر هنا الاعتذار ظاهر جلي فيما يقرره الله جل وعلا، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، لم نجد له عزما وقصدا إلى ذلك. قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلى آخر ما جاء، لكنه قال فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفق يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. اجتباه ربه فتاب عليه وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم وما بكم من نعمة فمن الله. ثم الثمرة الثانية المهمة التي نختم بها أن الله جعل الحجة له على مراجعة موسى عليه السلام. أي نعم، كان يرجع إلى بيتي فيستغفر لهم، ممتاز. هذا فعل الأنبياء وفعل الرفعاء النبلاء، أما فعل الأغرار فصعيب جدا. جاء موسى عليه السلام فقال أنت آدم، أنت أبونا، أنت الذي أخرجتنا ونفسك من الجنة. فنظر إليه آدم منكرا، كيف يخرج هذا الكلام من أولي العزم من الرسل، من رجل من نبي من أولي العزم من الرسل؟ قال أنت آدم، قال أنت موسى بني إسرائيل. قال نعم. قال استفاك الله برسالته أو بكلامه وخط لك التوراة بيده، ثم قدم له المقدمة أنك أرفع من ذلك ولا تخطئ ولا تقع في مثل هذا. وطبعا ننأى بأذهاننا جميعا ترفعا وتنزها لموسى عليه السلام أن يكون عير آدم بمعصية انتبه منها. أصالة التعيير بالمعصية حتى قبل التوبة إثم فوق المعصية. الله أكبر. التعيير بالمعصية إثم فوق الإثم الذي وقع فيه العاصي، يعني إثم فوق المعصية التي وقع فيها العاصي. ما أدري من الذي لا يفهم مثل هذا؟ كيف يقعون وهم متصدرون للناس بمثل هذه؟ أنا رأسي ستذهب، ما أدري ما أقول إلا أن أموت كمدا أو أسكت. أمر جلل الذي يعير. والله يا سلام، ما هذا حجر؟ أنت لست حجرا، أنت أقول لك ألماس، أقول لك ذهبا. أنا لا أنزل عندما أقول ألماس ذهبا، لا أنزل، مع أنه في حقيقة الأمر الألماس أعلى من الذهب، لكن من الفقه نقول الذي عده الناس انبهارا لا ينبهرون بالألماس لأنهم يجهلونه، ينبهرون بالذهب، فجعلت العامة يعرفون ذلك. هذا هو الاعتذار للنبلاء، تحلي بأثار صفات الله سبحانه وتعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الله مستعان الله مستعان الله مستعان الله مستعان. جاهلوا جاهلوا، دائما كنت أقول جهلتم فقه التعامل مع الله إلا في علاه، ليتهم يسمعون النصيحة. نعم، التعيير بالمعصية وإن لم يتب صاحبها منها ذنب فوق المعصية التي وقع فيها العاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلد، الله أكبر على شرعنا هذا، إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب. انظر، ولا يثرب. من آيات إيش؟ أكمل تامر. من آيات يا دكتور، أكمل أكمل. فقال ولا يثرب، فإن زنت الثانية فليجلدها الحد، شرع لا بد أن يقوم ولا يثرب، فإن زند الثالثة فليجلد الحد ولا يثرب. هذا علم جاء، هذا علم خفي لا يعلمه إلا من فتح الله مسامع قلبه وعيون بصيرته. نعم، من أعظم آيات الرجاء. لفض فوك يا دكتور تامر، أنت جالس تتنمر، من المتنمرين أنت، من نمر مسجد بدر، ربي أرضى عنك. نعم صحيح، أنا بمتلئ سعادة عندما أجد الفهم الفياض هذا. الحمد لله على طلبة العلم، الحمد لله، الدنيا ما زالت، وإن شاء الله التمكين سيأتي سيأتي. الغرض المقصود قال ولا يثرب، ولا يثرب. ولما قال خالد لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك، قال لا تلعن ولا تعين عليه شيطان، ما أراه إلا يحب الله ورسوله. الغرض المقصود جاء موسى السلام وننأى بأذهاننا أن موسى يعير أبدا، لكنه يراجع على هذه المصيبة واللأواء التي، لأن موسى انكوى بهذه النار عندما قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فقال آدم أنت موسى، موسى بني إسرائيل، استفق الله برسالته وكلامه وخط لك التوراة بيدك؟ قال نعم. فقال له تلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا فحج آدم وموسى. إن قلنا بالقول المرجوح الضعيف أنه عيره بالمعصية فقد تاب منها، ولا يعير أحد تاب من معصية والثمر بعد ذلك حتى ولو كانت مترتبة لا يتحملها. وإن كانت على الأصح في هذا الباب أنه لامه على المصيبة، فالمصائب يمكن للإنسان أن يحتج فيها بالقدر، وقد يقال إذن يحتج بالقدر على المعاصي بعد التوبة، نعم، لأنها سبب للمسبب، ولما أباح في المسبب قد يباح للسبب بالتقييد لا بالتعميم، لما أباح للمسبب على التعميم قد يباح للسبب على غير التعميم، كلام مغلق يفتح هنا الآن. لما أباح الشرع الاعتذار بالقدر يحتج بالقدر على المصائب التي لا يد فيها على الإطلاق، لأنه لا فعل له، ده فعل الله جل في علاه، فله أن يحتج. وهذا المسبب، لأنه ما كان نتيجة للسبب الذي وقع فيه وهي المعصية، قلنا إذن له أن يحتج بالقدر على السبب لكن بالتقييد لا بالإطلاق، لأنه لو احتج به لعطل الشرع. ولكن لما أتى بالشرع الذي أمر به بالتوبة فقد أتى بالعينين في الشرع لا في القدر، له أن يحتج هنا بالقدر. ونقف عند هذه المسألة العظيمة التي لا انفكاك عنا من أن نتعلم منها العلم الغزير. نعم. نعم ربي، نعم ربي، جزاك الله خيرا يا ربيع، هذا نظر دقيق. حي هلا بطلبة العلم، حي هلا بهذه الفهوم النادرة. الله الله يحفظكم جميعا يا رب، ويسعدكم كما تسعدونني بهذه الفهوم. لو في أي شيء عندكم رهن إشارتكم.